قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رفقي يصدقني إني أخاف أن يكذبني. في صغرهم هذا بيان المنة الكبرى من ميقى لأخيه التي سأل الله تعالى أن يرسله معه. ولهذا يقال أعظم هدية أهداها قريب بقريبه هي ما كانت من موسى لهارون، يعني سأل الله أن يرسله معه، وبالتالي مقام عظيم لا يناله إلا القلة من بني هذا. نعم، قد يحصل على تسأل الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقوله فأرسله معي رزقا. ومنها أيضا أن هذا الأعوان من أسباب النجاة، هذا الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم من قديم الزمان الحديث، كلما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من إفراده. والعوام يقولون في مجال الوحدة ما أفضل. ومنها أن الفصاحة لها تأثير، فصاحة الإنسان لها تأثير قوي في القبول أو الرفض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لفحقا، بقوله هو أفصح مني لسانا. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله في إقراره بالفضل لأخي هو أفصح مني لسانا، لأن من الناس من يكون ناقصا ولكن ما يستطيع أن يعبر بالكمال لغيره والنقص له. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته، لأن قوله وأصبح من كان فأرسله هذا من مبررات دعوته وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرسله معه، وهو أنه أصبح من الإنسان. وهذا معروف في النبي من حضار الدعاء، الإنسان يذكر مبررات الدعوة في الله عز وجل أن يرسل رسوله تقديم من زكريا أو كثير كما قال. وفيه أيضا مستقر من الأصحابين أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذبوه إذا كان وحده، فطلب مزيدا من لأنه كما قلنا واحد على اثنان، الواحد من أقوى التكفير. ومنه أيضا أن الصبر والجاد سبع ثبوتا لتعذب المسلمين، ثم لا صاحب الأبي بغيّن ويجاد أريد أن أقول يريد، لأنه أصل الخبر، إذا كان معه من يطيع على هذا الخبر ويثبته ويثبته فإنه يكون أفضل. وثبوت الخبر بالحديث الكريم أنه أيضا معروف، لكن قد يكون هذه الآية شاهدا له. ومنها قال: فنسبت عضوك في اخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعك من الغالبين. في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، حيث ان الله اجاب دعوه اليه خاصه وشده عبده، وفيه دليل على ان الله اعطى موسى اكثر من موسى، لانه قال اذ انت بقدره اني اخذ به، فاعطاه الله اكثر من ذلك، اكثر من ذلك اني اخذ به يقويه أيضا، لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق، لكن التقوية أبلغ، ولقد أنشدت وعظمت وخبئت. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطانا فيما آتى به العبد، وقوله ونجعل لكما سلطانا في آياتنا. ومنها أن العلم السلاح، لأن السلطان معناه القوة والغلبة، فإذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على أن العلم السلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ويهاجم فيه. وأظن مر علينا كثرة ابن عمر مع الخالد فإن هذا لولا علم ابن عمر لكان لهذا الصحابي السلطان، لكن ابن عمر كان عنده من العلم ما جعل له السلطة والغلبة على ذلك وأظهر به خالد. ومنها أيضا من فوائد الآية حماية الله سبحانه وتعالى بموسى وهارون لقوله فلا يصلون إليكما، وهذا نظير قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة، قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين، كل من اتبعكم ومنها أنه إذا كان هذا في بني إسرائيل أنه اتبع موسى في الغالب وبشريعة النبي عليه الصلاة والسلام من باب أول، أي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، قال الله تعالى وبني أصل رسوله في الليل من الحق وراه على الدين. معنى وزرى؟ معنى وزرى؟ يعلم لأن الظهر والظهور كل يدل على الغرب، قال أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاء فاقتصون الغلب لعدم إذن الوجود في الله عندما حصل في الوجود لأنه الشرك عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويكون سببها أيضا مسموح على الشرك لها، لكن خلف الناس في بعض الأحيان وكل سبب. نعم وهذا استفاد منه أن موسى صلى الله عليه وسلم نفذ ما أرسل الله به. ومن فوائدها أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة لئلا يكون للمدعوين حجة وحجة الحجة، فإذا الله تعالى الآيات بينة واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من رسول إلا آثار الله ما على مثله يؤمن به، فلا بد أن تكون الآيات التي تنزل بها الرسل تكون بينة واضحة لئلا يبقى للناس حجة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الآيات التي أعطاها الله موسى ليست واحدة ولا اثنتين، يعني آيات متعددة يؤمن على مثل هذا الكفر، لكن هؤلاء قوم متاخر. ومنها من فوائدها ان دعوى المتخذين للرسل ما تكون الا من نوع المخاطره، فان قولهم ما سمعنا بهذا في ابان الرسل هل يقتضي رد الحق ولا لا؟ لا ناخذ الحق، ما سنعزموه، لكن اذا كان حقا فاخبروه، وليس عند الحج اذا قول الله هذا ما سمعنا به. ومنها ايضا ان اعداء الرسل يلخصون الرسل الرسل بألقاب السوء والعيب بقوله ما هذا إلا سحر مثلا، ما عند أداء الرسل إلا أنهم يلخصون بألقاب هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الشاعر، وما أشبه. إذا نأخذ منه أيضا فائدة مكررة أن أعداء الرسل سوف يلقصون من يدعون بدعوة الرسل ومثل هذه الخطاب، فيقولون قد رجحين متأخرين متجنسين متشددين متعصبين ما أشبه ذلك. نعم، أو ربما يصل إلى أبلغ منها، لكنهم ضالين، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء كفاكين. المهم أنه يجب أن نعرف أن هذه الدعوة الدعوة لها أعداء، هؤلاء الأعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوا الرسل هم الأصل في القيادة، سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا الرسل أو أكثر أو أكثر. إذا فلنصمم أنفسنا على أننا إذا دعونا إلى الله على حق وعلى بصيرة فسيكون أمامنا من يقول لنا مثل ما قال الرسول. هنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. المهم ما دامت الدعوة واحدة فعدوها واحد، وما قيل في الأول يقال في الثاني. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للمرء أن يسيره عن قول الحق رده أو وصفه هو مرؤوس، لأن موسى هل توقف من قول الإسلام؟ لا، نظر في الدعوة وفي إقامة الحجة مع أنه يرسل بالسجن ولكنه يرسل الإسلام لن يبارك الله. وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يصبر ما دام يعلم أنه قال حق. ثم قال الله تعالى في كتب أثر وقالوا بواو وبدونها، وقال بواو وبدونها قراءتان تبعيتان، يعني أنه يجوز أن تقول قال موسى ربي أعلم ويجوز أن تقول وقال، وهذه من القراءات النادرة جدا، لأن المعروف أن القراءات المتواترة ما يكون فيها تغيير كلمة بزيادة العمق. وأظن حدثناكم من قبل بيتين في القراءات، كل موافقة وكان تظل هذه الثلاثة الأفضل، كل موافقة وكان وكان للرحل احتمالا يحصل وصح نقلا فهو القرآن هذه الثلاثة الأفضل. الآن وكان لضبط السؤال من الاحتمال يقول هل يحتمل الاحتمال لا في زيادة، وفي هذا نافذ ذلك حدث الآن في سورة البقرة والله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه فيها قراءة وقالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا وكذلك الحرف الثالث في سورة مائدة المسيح بالواو وبعدمه لكن يعتبر هذا من الأشياء النافعة وقال موسى بكل ما وافق وذكره وكان من الرحم احتمالا يحصل وصح نقلا وصح نقلا فهو القران هذه الصلاه معناها مستحيل